ومات ابنها وما دفعش، يوم امه هي اللي تدفع. انا مالي يا مولاي، القانون قانون، وهي ذنوب الابناء يدفعها الاباء. يا ترشم يا باب اللؤ، انت محتسب غريب جدا بطبق القانون بغباوه. في حاجه اسمها رحمه يا بني ادم. انا معرفش امي، قصدي والدتي في القانون. انا لو اتهونت في تطبيق القانون يوم واحد كل الاسعار هتغلى وهتبقى نار، الناس هي اللي هتنضر يا مولاي. يعني مفيش ولا استثناء واحد من باب الرأفة حتى؟ والي الحزبة زمان هنا في زندهار كانت وظيفته وظيفة قاضي، وكان بيشرف على التجار والمستوردين والحرفيين، حتى معلمين العيال في الكتاتين. القانون الرادع يا مولاي في صالح الرعية مش ضدها. بصراحة يا مولاي، ترشم باب اللؤ الشهير بريحه ده من أحسن الناس اللي تولوا الحزبة من زمان قوي. جدك كان شهير بريحه؟ أيوة يا مولاي. يعني إيه؟ وليه أبو جدك سمى جدك ريحه؟ مش أبو جده اللي سمى جده يا مولاي، الناس أهل زنكادة سموه ريحه لأنه كان محتسب برضه، وكل ما تاجر يضايقه ولا يخالف التسعيرة يسلمه للعساكر بتوعه ويقول لهم ريحوه، ومن يومها طلعت عليه ريحوه. يريحوه ازاي؟ يدوله الطريحة الحلوة يعني يا مولاي، يضربوه. ده كان زمان قوي يا مولاي، دلوقتي مفيش الكلام ده خالص. دلوقتي في ضريبة وغرامة. متشكرين يا باب اللؤ الشهير بريحه. أنا تحت أمر مولاي في أي لحظة. والحل يا وزير بهران؟ نقدم لها طلب لناظر بيت المال يفحصوا حالتها ويطلعوا لها معاش شهري وبيت صغير تعيش فيه على حسابي. ربنا يزيدك يا مولاي. واعرف ازاي ان بيت المال صرف لها معاش واعانه؟ انا هروح لها بنفسي يا مولاي واشوف احوالها واجي ابلغ جلالتك. ايوه كده تمام. انا عاوز ابو دان يا مصفور حالا. الهدوم اللي خدناها من بارتيل الترزي عشان اهل زنكدة يلبسوها اثناء زيارة مولانا رجعت؟ لميناها ورجعناها واخد اجرته زيادة. ايوه، اوعوا تضايقوا الراجل الترزي ده، ممكن يفتن علينا ويفضحنا كلنا. هو طلب كتير واخد اللي قال عليه. عموما العملية تمت بسلام في حدود خطتنا وخط السير اللي احنا وضعناه، ما عدا موضوع الشاعر ده سندان السبب فيه. ما انت قايل لي عليه قبل الميعاد بنص ساعة، اعمل ايه يعني؟ هي المشكلة اللي حصلت لما مسرور والوزير بهرام اخدوا مولانا وسرحوا بيه في خط سير مختلف. لكن الحمد لله ربنا سترها معانا برضو. ايوه، ولبست في المعتصم ترشم باب اللؤ. تفتكروا مسرور والوزير بهرام عملوا كده ليه؟ قصدك لما اخدوا مولانا في سكة تانية؟ ايوه، ليه؟ فقاسونا طبعا. ما هو لو كنا اتفقاسنا هتبقى انت السبب يا سمعان. ليه يا عم كده بس؟ الله، شوف بقى، انا هجيب لك سماعة جديدة على حسابك، واخد القديمة دي ارميها بنفسي. على حسابي ليه يعني؟ ما انا بجيبها على حساب الدولة كل مرة. بس بقى اخي ما تخليش بتقلق امال. مولانا عاوزك يا مقدم ابو دان. خير؟ في حاجة يا بسنجة مسرور؟ هو من ناحية في حاجة، هو في حاجات، بس بيني وبينكم ومعانا الوزير بهرام. اتفضل. ده ايه القلق ده؟ تعالى يا مقدم الامن الجوالي. أمر مولاي. مش انتوا عندكم تقارير عن كل خلق الله في مملكة زندهار برضو؟ ده شغلنا يا مولاي، والحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا على 30 مليون. ايه، خلصتوا عليهم ازاي؟ يعني تقارير يا مولاي، خلصنا تقارير 30 مليون. ما شاء الله. انا عاوز تقرير واحد بس. مولاي يؤمر، في لحظة يكون عند مولاي. ترشم باب اللؤ الشهير بريحه يا مولاي. والله محضره في جيبي، اصل انا توقعت ان جلالتك هتطلبه. يا سلام، دايما جاهز يا بودان. قول يا اخويا. رجالتك يا مولاي. طبلة خنجي، طحلة، طرخان، طباشير، ترشم باب اللؤ. انت جايب حرف الطه كله معاك؟ شغلنا على مية بيضة يا مولاي. يعني ايه يا مسرور مية بيضة دي؟ يعني زي الفل، بريفكس يا مولاي. قول وخلصني. قول. اول ما تولى وظيفة والي الحزبة من 10 سنين رفض الموكب والتشريفة والركوبة والعساكر، وبدأ يمشي لوحده في شوارع وحواري زنكادة وفي ايده دبوس، واللي يلاقيه لعب في الميزان ولا مزود في الاسعار ولا غاشش في البضاعة يديله بالدبوس لما يخرشبه. يطلع ايه الدبوس ده؟ الدبوس ده يا مولاي عصاية طويلة ومدملكة وراسها على شكل كورة تبطح البطحة من دول وبالسلامة. وساعات يا مولاي كان يقطع شحمة الودن. ايه ليه كده؟ عشان يعلم على الغشاش. ومرة علق حتة لحمة في مناخير جزار وركبوا الحمار بالمقلوب وجرسوا في الزنكادة كلها. والله يا مولاي ما تقول السبب، اصل الجزار غش في الميزان، ام وزن له الفرق وعلقه في مناخيره. ومرة وزن رطل كنافة لقاه ناقص، حط الكنافالي على صينية الكنافة اللي فوق النار وشواه. ده مجنون، ازاي تعين لي موظف كده في مملكتي يا وزير بهرام؟ خليك حقاني يا بودان، كل ده كان زمان قوي يا مولاي، اول ما تولى الحزبة ادى كاكين ايامها كلها قفلت ومهموش، وفضل ماشي بطريقته دي لغاية ما مشى التجار على عجين ما يلخبطهوش، وبعد كده بطل الدبوس وقطع الودان. ما تقول كل ده يا بودان، ولا انت بتنقي على مزاجك؟ لا طبعا تمام يا مولاي، الحق انه ملوش كبير لا وزير يفرق عنده ولا امير، واي تاجر جايب بضاعة من دول اجنبية كان ياخد نصها بالتسعيرة ويشرف على بيعها بمكسب قليل. ايوة، وامر بكنس ورش الحواري مرتين في اليوم، وامر بتوليع الاناديل بين الدكاكين عشان اللصوص. ده ما كانش بينام لا ليل ولا نهار، كان ساعة ما يكبس عليه النوم ينام على اول مصطبة الدكان تقابله ساعة واحدة ويقوم يلف ويشتغل زي العفريت. ده كان راجل كويس قوي يا مولاي. ده ايه حظ ده، يوم ما لاقي والي حزبة في مملكتي حقاني يطلع مخه لاسع. ماشي، عموما يا بودان الرحلة كانت كويسة وبإذن الله هكررها تاني. يلا مع السلامة. يا يوم طويل قوي، ألحق أشرب القهوة يا مسرور. من عينين مسرور الاتنين. أديني يا ست لقيت وزير في مملكتي بيتكلم زيك، قصدي زي فاتنة شهرزاد. هو مجنون لكن حقاني، ما يفرقش معاه وزير ولا أمير، وكل شوية يقول القانون القانون. قول يا شهرزاد أما أشوف أخرتها مع أحلام نص الليل دي. بلغني أيها الملك السعيد أن قادة جيوش الملك طهمان اتجمعوا عنده في قصر ملكه حائرين ومندهشين كمان، وعمالين يصرخوا ويقولوا السحر السحر أيها الملك طهمان، السحر اللي عمرنا ما شفناه من إنس ولا من جان. فعلا يا أبنائي هو ده السحر اللي أنا مش عارف إزاي بدأ وإزاي هينتهي وإمتى وفين. مولاتكم وملكة مملكتكم الواسعة هي اسألوها. تمام كلامك يا والدي، هو فعلا سحر وسحر جديد وعظيم، لكن عموما هو كده يا مولاي لأنه غير مفهوم، وحيفضل اسمه سحر مدامت أسراره مخفية وغمضة ومش مفهومة. ولو أسراره انكشفت والمخبي منها ظهر وبان هيبقى علم، علم يستعمله اللي يقدر يفهمه ويفك طلاسم أسراره. ما تنساش يا والدي برضو إن اللي في المستقبل يقدر يكشف سره ويفهمه ويعرف مكنون حقيقه لازم كمان يكون قد المسؤولية. طبعا يا بنتي طبعا، قرار الحرب مسؤولية وقرار عدم الحرب مسؤولية، واستعمال السحر والعلم مسؤولية، لازم صاحبها يكون قد حمل العبء وقد المجهود وعنده الشجاعة والجرأة على استعماله، وعنده أيضا الرأفة والرحمة بالرعاية. أكيد يا والدي، بالرعاية عموما، رعاية الدول المحاربة عموما، المهاجم والمهاجم، وهي دي أهم مبادئ الملك العادل. ربنا يكملك بعقلك وحكمتك يا فاتنة. وإمتى يا بنتي في رأيك ممكن نفهم ونكشف أسرار السحر الرهيب ده ونكشف حقائقه المستخبية واللي فوق قدرات عقل الجان والبشر على السواء وفوق مستوى الخيال كمان؟ كتير كتير قوي قوي يا والدي، أو يمكن قرون، لكن كل ده مش مهم، المهم إن الكرب ده ينتهي وتنكشف الغمة دي عن بلادي، والمعتدي يتراجع والمغيرين على بلادي بالسطو والجبروت يرجعوا لبلادهم مهزومين مقهورين. عموما احنا خلاص على وشك اننا نشاهد النهاية، ووقت ما تيجي النهاية ادي احنا مستنيين، والاعداء مش قادرين لا يتقدموا ولا يتراجعوا، والوضع ثابت. ويا ترى هيفضل كده لغاية امتى يا بنتي؟ الحرب دي يا مولاي مسابقة في قوة الارادة، اللي ارادته اقوى هو اللي هينتصر، والوضع دلوقتي وبالتحديد بيعتمد على قدرتنا على الصبر والثبات لغاية خصومنا ما يستسلموا. يا ترى اخبارهم ايه يا فاتنة؟ اصرف القوات المجتمعين وانا اوريك يا مولاي. خلونجان امر مولاي. اصرف الاجتماع دلوقتي. حالا يا مولاي، الاجتماع انتهى. شوف شوف واسمع يا مولاي. ما قلتلكم قلتلكم بلاش نعديها، شكلها مخبي سحر وعجايب. ما سمعتوش الكلام؟ عجبكم اللي حصل يا ملك البحر كالهبال؟ قلتلنا ايه؟ انت قلتلنا بلاش نعديها. الظاهر ان الهزيمة المريعة دي اثرت على دماغك يا ملك البر قردمان. والله العظيم انت يا قردمان يا ملك البر اللي نحسنا من اول يوم، من اول يوم روحنا في الفاتنة عشان نخطبها، من يوميها والنحس ركبنا وملحقنا منين ما نروح. يا قردمان اهدى شوية، هنفضل نقطع في بعض كده؟ وبعدين مش هنرجع اللي راح ولا هنصلح المصيبة. فكروا معايا في الاهم، هنعمل ايه بقى في الجن الاحمر؟ هنروح نقول له ايه ان شاء الله يا قرطبان؟ هنقول له ايه يعني؟ هو احنا ناقصينه هو راخر؟ حاربنا وتهزمنا، وتهزمنا ازاي ما نعرفش. سحر سحر عجيب ومازال شغال، ومازال كل جنودنا متعلقين وثابتين، لا عارفين يهاجموا ويتقدموا للامام ولا قادرين يتراجعوا ويرجعوا لممالكنا. في كلام تاني يا ملوك الجو والبحر؟ لا شاطر شاطر قوي يا قردمان. طب روح له بقى يا اخويا، روح له لوحدك وقول له انقذنا من اللي احنا فيه، قول له كل حاجه عرس الغفله. ها بتتريق عليا؟ ها ماشي ماشي يا قرطبان، هروح اقول له واقول له على كل حاجه يا ملك الجو. ما هو برضه مسؤول، السلاح اللي اشتريناه غالي منه وما عملش حاجه قدام سحر فاتنا. ها؟ والوضع سيء يا قرطبان. هقول له يجي يشوف لنا صرفه في المصيبه دي بنفسه يا ملك الجو قرطبان. وقعدوا ملوك الجان التلاتة يتخنقوا ويتنقروا ومش قادرين يصدقوا انهم اتهزموا بالتلاتة، ويعني عليهم مش عارفين فاتنة هتعمل فيهم ايه هم التلاتة. وبعد